سيداتي وسادتي، هذه ليلة اللقاء، وليلتنا هذا الشهر يزداد فيها الشوق والحنين إلى اللقاء، اللقاء مع النغم الذي حجبته عنا ظروف في شهر سابق، فكان الشوق أكثر والحنين أكثر. وفي ليلة اللقاء هذه أنقل لكم تحية طيبة من هذا المكان الذي يقام فيه حفل أم كلثوم الليلة من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. وفي حفل أم كلثوم الليلة، كما هو الحال دائما في حفلاتها، ظواهر تستحق أن نقف عندها وقفات. هنا يلتقي أشتات من الناس، من تقدم بهم العمر وأشار سنهم إلى جيل مضى، يتشبثون بنفس الملابس التي كانوا يرتدونها في الجيل السابق، فالطربوش ما زال على الرؤوس، والسيدات بعضهن يرتدين اليشمك تمسكا بتقاليد جيل سبق. ويجاور هؤلاء أعمار تعيش في الجيل الحاضر، رجال ونساء من جيلنا هذا يجاورون أبناء جيل سبق، ومعهم جميعا أبناء جيل صاعد، شباب مقبل على الحياة في مستهل أعوام الشباب. كل هؤلاء يجمعهم صعيد واحد في هذا المكان، وفي كل مرة يجتمعون في هذا الصعيد. فهل هذا لأن هذا الغناء الذي تردده أم كلثوم يستطيع أن يرضي كل الأذواق، قديمها وجديدها، أم لأن هذا الغناء يلمس أعمق الجذور في وجدان هذا الشعب، الجذور الأصيلة في وجدانه التي تعيش في شبابنا وشيوخنا ورجالنا على السواء؟ أيما كان تعليل هذه الظاهرة، فقد وقفنا عندها وقفة الملاحظ الذي يرى هذه الظاهرة في كل مرة ونراها بوضوح في هذه الليلة. الظاهرة الثانية التي نلتقي بها دائما ونراها الليلة بوضوح أكثر في حفل أم كلثوم، هو أن الإخوة العرب من كل قطر من أقطار الأمة العربية يجتمعون هنا في حفل أم كلثوم، ولا أخالوا جهازا من أجهزة الراديو في البلد العربي، في أي بلد عربي، إلا وهو موجه مؤشره في هذه اللحظة ليستمتع معنا بحفل أم كلثوم، وليستمع إليها في شغف، وود لو أنه استطاع أن يحضر هذا الحفل مع الحاضرين. وهذه الظاهرة هي أيضا تؤكد لنا حقيقة جميلة رائعة، تؤكد أن عنصرا من عناصر وحدتنا نحن العرب، عنصر المزاج الواحد، عنصر الإحساس الواحد الذي يهتز لنغمة واحدة ويحركه صوت بشدو واحد، هذا المزاج المتحد الواحد يؤكد الحقيقة التي نعيشها الآن، والتي نعيش أجمل ساعاتها وأروعها، حقيقة الوحدة، وحدة الشعب العربي في كل مكان. هذه الوحدة التي صنعها الله، والتي عاشت في نفوسنا ووجداننا، وتمثلت هنا في حفل أم كلثوم ظاهرة من ظواهر حفلات أم كلثوم، حيث يجتمع دائما إخوة العرب في كل مكان في مكان حفلاتها، وحيث يشد الراديو إليه كل مستمع عربي في هذه الليلة، فإذا بالعرب جميعا وكأنهم قلب واحد ينبض نبضة واحدة مع كل نغمة ترددها أم كلثوم. الظاهرة الثالثة في هذا الحفل وفي حفلات أم كلثوم هو غناء أم كلثوم في ذاته. فالأغنية الآن، الأغنية الطويلة، بدأت تتراجع من مكانها وتترك المكان للأغنية القصيرة التي تتواءم مع روح الزمن وروح العصر. وبقيت أم كلثوم، بقيت وحدها تردد الأغنية الطويلة، وتكسب لهذه الأغنية في كل مرة عشاق جدد وعشاقها بالملايين. لا شك أن هذه الظاهرة تجعلنا نرى في أم كلثوم رمزا لهذا اللون من الغناء. ومهما كان الرأي في هذا اللون من الغناء، فإنه ما زال يشد إليه بصوت أم كلثوم الملايين من كل أبناء العرب، يشدهم في قوة، فإذا بهم جميعا يلتفتون إلى هذا الغناء، يرحبون به، يستمتعون به، يعيشون معه أجمل اللحظات. فغناء أم كلثوم ظاهرة في حد ذاته في هذه الأيام، وبقيت أم كلثوم رمزا لهذا اللون من الغناء وحدها تردده وتؤكد وجوده في هذا العصر الذي تراجعت فيه الأغنية الطويلة لتحل محلها الأغنية القصيرة. بهذه الظواهر نعيش حفل أم كلثوم الليلة، وعشناه سابقا في كل حفلاتها، وتكاد هذه الظواهر تكون عامة في جميع حفلات أم كلثوم. ولنا في هذه الليلة ظاهرة تختص بها ليلتنا هذه، فنسمات العيد تهب الآن جميلة رائقة. ولنسمات العيد هذه الليلة وفي هذا العام طعم آخر وأريق آخر، فأزهار الحرية في أكثر من بلد عربي قد تفتحت، وهبت نسماتها تعطر أجواء الأمة العربية كلها بتحرر أجزاء كبيرة من الوطن العربي وأقطار كثيرة من أقطار أمتنا العربية. وإذا الشعب العربي في أكثر من مكان يتنفس الصعداء وقد حصل على حريته. وليلتنا هذه أيضا تتميز بأننا ونحن نتحدث إليكم تطفو على أمواج البحر الأحمر سفائن تحمل أعز الناس على قلوبنا، تحمل أبطال لنا خاضوا أشرف معركة في التاريخ الحديث، أبطالنا في اليمن، وهم الآن يعودون على ظهر السفائن تمخر بهم عباب البحر الأحمر وعلى موجات مباركة، وبسم الله مجرى هذه السفن ومرساها يعودون في طريقهم إلى الوطن. إليهم، إلى كل أخ عربي يتنسم الآن نسائم الحرية، وإلى كل أخ عربي يحاول الظلم والطغيان أن يكبته في بعض الأجزاء التي تريد أن تتحرر ولم تتحرر بعد، إليهم جميعا تحيات طيبات نبعثها إليهم عبر الأثير على أجنحة من النغم الحلو الرائق، نغم أم كلثوم. إليكم جميعا يا من تتطلعون إلى الأمل، إلى الأمل في الحرية، إليكم في الأردن، في السعودية، في كل مكان يحاول مستعمر أن يدوس فيه حرية شعب عربي، في كل مكان يحاول فيه طاغية أن يكبت حرياتكم، إليكم من القاهرة التي تهب منها دائما رياح الحرية، إليكم من كل قطر عربي تتفتح فيه الآن أزاهير الحرية وترسل بأريقها نغما حلوا رائعا يجعل للعيد هذا العام بهجة غير البهجة وفرحة غير الفرحة، ويجعله عيدا كبيرا بحق. إليكم جميعا نبعث بأعز أمنياتنا وأطيبها أن يعود علينا عام قادم إن شاء الله، وقد تفتحت أزاهير الحرية عندكم كما تفتحت عندنا وكما تفتحت في أجزاء كثيرة من الوطن العربي. وحتى تنثر هذه الأزاهير من أريقها مثلما تنثر أزاهيرنا من الأريق في الأجواء العربية، فتعطر هذه الأجواء بأجمل ما تعطر به أجواء، تعطره بأريق الحرية العذب الجميل. إليكم تحية من موطن النغم حيث نلتقي مع أم كلثوم، وبقيت لحظات وانفرج الستار الآن، الستار الأحمر الأرجواني انفرج عن أم كلثوم وهي تجلس، وقد وقفت الآن وانحنت في تحية لجمهورها الحبيب الذي حياها تحية رائعة. وبينما جلست الفرقة الموسيقية التي تصاحبها في مكانها استعدادا لبدء هذا الحفل، وباقتان من الورد وضعتا على جانبي المسرح. أضيئت الأضواء الكاشفة وركزت على الفرقة الماسية، والوصلة الأولى حيرت قلبي، كلمات رامي ألحان السنباطي. Thank you. بداري واخبي قل اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي Thank you. بداري واخبي قل لي اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي وفات لي جوه العين أشكي لك من نار حبي بدي أحكي لك اللي في قلبي بدي أشكي لك من نار نار نار حبي بدي أحكي لك اللي في قلبي وأقول لك اللي صغرني وأقول لك اللي بكاي وأصور لك أنا روحي وعزت نفسي منعني وعزت نفسي ولا صبر روحي بكلمة يوم قلتها لي. يا ملالي أنا وخالي أفضل أصبر روح بكلمة يوم قلتها لي. ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم واقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم وارجع السمحة تاني ولا صبر روحي بكلمة يوم قلتها لي. واللي سهرني شافش يوم الشوق فعلي يا راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق فعلي شافش الحيرة علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق بعيني راح يتكلم قول ما شافش الحيرة علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق عني يا راح يتكلم قول ما شافش الحيرة علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق عني راح يتكلم ولا شافش يوم الشوق عني راح يتكلم وارجع سامحك تاني واحل لك والاني وارجع سامحك تاني واحل لك عاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك قسمتك بيني وبين الروح قسمتك بيني وبين روحي قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني خصمتك بيني وبين روح خصمتك بيني وبين روح وصالحتك وخصمتك ولبعت يصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني Thank you. بيني وبين روحي وصالحتك يصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني قسمتك بيني وبين روح قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد يصعب على روح تطوعني لا يزيد قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصم تاني قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني وأقول أبعد يصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني أفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك هفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي يخير أفضل أحبك من غير ما أقولك اللي حيّر أفكاري أفضل أحبك من غير ما أقولك قلبك ما يوم يدلك على غوايا المداري، ولما يرحم قلبك ويبان لعيني هواك هواك هواك وتنادي على اللي شغل بك وروحي تسمع نداك نداك نداك، ولما يرحم لقلبك ويبان لعيني غواك هواك هواك وتنادي علي شغل I'll be لك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي ارضى اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عن اللي في قلبي سيداتي وسادتي، أبلغ من كل حديث حديث النغم، وكان لأم كلثوم تحية من دار سينما قصر النيل، ولنا لقاء آخر مع أم كلثوم بعد أن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.